رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. أسلفنا فيما مضى شطرا من بحث هذه الآيات الشريفة ولا سيما ما يختص بالقسم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، ثم انتقلت هذه الآيات الشريفة إلى قوله تعالى ووالد وما ولد. قبل الإفاضة في تفسير هذه الآية الشريفة نشير إلى أنه بقي علينا تفسيرها فقط، أما الآية الرابعة لقد خلقنا الإنسان في كبد تم تفسيره فيما سبق، لكن هذه الآية الشريفة نبحثها على المستويين، على الصعيدين، التفسير النظري والتفسير التطبيقي. القرآن الكريم حينما يتناول فكرة معينة بألفاظ معينة دقيق في اختيار الألفاظ. كان يمكن بدل أن يقول ووالد وما ولد يستبدل مادة الوالد والولد بمادة أخرى، مادة الابن والأب مثلا، أو الأبوين والأولاد مثلا، أو يتحدث عن عنوان الزوجين مثلا باعتبارهما أساس الأسرة. القرآن الكريم عدل عن كل هذا واختار لفظة والد وما ولد. والد وما ولد مشتقة من مادة ولد بالتأكيد. مادة الوالدية حتما لها خصوصية في نظر القرآن الكريم حينما اختارها. قطعا هذه الخصوصية هي أن هذه الرابطة التي بين الوالد وما ولد، والمقصود هنا بالوالد لا خصوص الأب، إنما المقصود جنس ما ولد أو نوع ما ولد، يصدق على الأب ويصدق على الأم. الأب والد من جهة والأم والدة من جهة. صحيح الولادة بمعنى الخروج من عالم الأرحام إلى عالم الدنيا هذا يختص بالأم، ولكن الأب أيضا والد باعتباره سببا في تكون هذه النطفة، لأن نطفة الإنسان إنما تنشأ نتاج اجتماع مادة مشتركة بين الذكر والأنثى فتتكون هذه النطفة. فكلاهما يصدق عليه ما ولد، يصدق عليه الوالد. فالوالد إذن يصدق على الأب والأم، وما ولد يصدق على الذكر والأنثى معا. فكأن الآية الكريمة تريد أن تقسم بالأبوين وما تناسل منهما، ولكن من خلال عنوان الوالدية والمولودية. هذا العنوان هو الذي يركز عليه القرآن الكريم. سر هذا التركيز أن الرابط بين الوالد وما ولد في الحقيقة هي أقدس رابطة بعد الرابطة بين الله عز وجل وبين ما خلق، الرابطة التي أكد الله عليها وأمر باحترامها وترتيب حقوقها بعد الأمر برابطته عز وجل مع مخلوقاته، هي الرابطة بين الوالد وما ولد. ومن هنا القرآن الكريم حينما عرض لهذا المعنى قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، انتقل من الرباط المقدس بينه وبين خلقه إلى الرباط بين الوالد وما ولد. مثلا: أن اشكر لي ولوالديك، مما يكشف عن أن هذه الرابطة تحظى باهتمام وأولوية خاصة تأتي بعد الاهتمام بأصل الرابطة بين الله وبين عباده. قد يسأل سائل يقول أن هنالك رابطة أخرى قد تكون أهم من هذه الرابطة، وهي الرابطة الولائية، الرابطة من أمر الله تعالى بولايتهم وبين المكلفين بين العباد، الناس مأمورون بطاعة بولاية أوليائه الخاصين، أمر تعالى بإطاعة الأنبياء بطاعة الأوصياء. هذه الولاية ألا تأتي في الدرجة الأولى قبل طاعة الوالدين؟ كيف لا، والقرآن الكريم يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يعني إذا أمرك أبوك وأمرك النبي صلى الله عليه وآله أو أمرك الإمام، يعني الولي الشرعي، أمر الولي الشرعي مقدم إلا في حالات خاصة، وإلا كقاعدة عامة أن أمر النبي صلى الله عليه وآله نافذ على نفسك، فكيف على أولادك؟ لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. الجواب على هذا السؤال أنه هذه الرابطة هي إما أن تعتبر كما هو الصحيح، تعتبر مصداقا من مصادق الرابطة مع الله، لأن أمر أي ولي من الأولياء على العباد لا يكون في عرض الولاية مع الله، لا يكون ندا للولاية مع الله، إنما يكون امتدادا لها وفي طولها. يعني أن الرابطة بين الله وبين العبد هي تستلزم الرابطة بين العباد وبين النبي صلى الله عليه وآله، لأن ولاية النبي صلى الله عليه وآله هي مستفادة من ولاية الله عز وجل. الرسول ليست له ولاية ذاتية، إنما هي ولاية كسبية بأمر الله عز وجل، وكذلك الإمام عليه السلام. الله هو الذي قال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. الله قال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فإذا هذه الولاية هي امتداد للرابطة بين الله وبين عباده. ومن هنا ورد أنه لا تكمل تلك الرابطة بين الله وبين العبد حتى تستكمل بالرابطة بين العباد وبين الأنبياء، ولا سيما محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وامتداده عليه وآله الصلاة والسلام في أهل بيته. من هنا قال عن ولاية الغدير: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الوجه الأول. التخريج الثاني، الأطروحة الثانية، أن هذه الرابطة بين من فرض الله ولايتهم وبين العباد يمكن أن تدخل بمعنى مجازي ضمن الرابطة بين الوالد وما ولد، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله: يا علي أنا وأنت أبوى هذه الأمة. وفي الحديث المشهور أن الرسول صلى الله عليه وآله أمر عليا عليه السلام أن يرقى المنبر ويبلغ عن الرسول، وكان الرسول على فراش المرض، فبلغ من جملة ما بلغ قال: لعن الله من عق والديه، ولعن الله من أبق من مواليه، ولعن الله من بخس أجيرا أجره. فلما نزل سأله سائل قال: هل في خبر جديد؟ يعني المفروض هذا شيء معلوم أنه لا يعق الوالدان، لا يأبق العبد من مولاه، لا يبخس من الأجير أجره. في أواخر حياة الرسول يأمرك بأن ترقى الأعواد وتبلغ بهذه الكلمات دون غيرها وتنزل من المنبر، هل في شيء جديد؟ فكان الإمام عليه السلام قد سأل النبي هذا السؤال وهو العليم، ولكن تأدبا فقال له: يا علي أنا وأنت أبوى هذه الأمة، فلعن الله من عقها. يا علي أنا وأنت مولايا هذه الأمة، فلعن الله من أبق منا. يا علي أنا وأنت أجيرا هذه الأمة، لقوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فلعن الله من بخسنا أجرنا، وأجرنا هو مودة ذوي القربى. فالحاصل استنادا إلى هذا المعنى يمكن إدخال هذه الرابطة المقدسة بين العباد وبين من فرض الله ولايتهم تحت الرابطة بين الوالد وما ولد. فأعود إلى الآية الشريفة. الآية الشريفة حين تقول: ووالد وما ولد، أشارت إلى قدسية هذه الرابطة بين الوالد وبين ما ولد، وأنها تأتي بالدرجة الثانية بعد الرابطة بين الله عز وجل وبين خلقه. مادة ولد مادة في غاية الأهمية، لأننا نعلم أن الكرة الأرضية مرت عليها دورات بشرية كثيرة قبل آدمنا عليه السلام، وهنالك روايات عديدة وردت في هذا المعنى، حتى فسرت الآية الشريفة حكاية عن لسان الملائكة: قالوا أتخلق فيها، تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. من أين استفاد الملائكة ذلك؟ هناك نظريتان، نظرية تصبح شاهدا في مقامنا أن الملائكة استفادوا ذلك من تجارب سابقة لدورات مرت على الكرة الأرضية وأفسدت وسفكت الدماء، فالملائكة يسألون من الله تعالى: أتريد أن تتكرر التجربة السابقة؟ نظرية أخرى تقول: لا، ما لازم يكون الله خلق دورة بشرية سابقة، لكن الله لما أعلمهم بأن هذا المخلوق يملك إرادة ويملك عقل وعند اختيار وفيه الطائع وفيه العاصي، وطبيعة الحال راح يكون فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، استفادوا من طبيعة نوع المخلوق وأن كائن عاقل مريد جبار قادر ولو قدرة نسبية، وفي التالي قد يستغل هذه الخلافة على الأرض وهذه الإمكانات وهذه الإرادة يستغلها لارتكاب الجرائم. فالحاصل بقطع النظر عن هذه الآية الشريفة، هنالك روايات وردت أن الله خلق قبل آدمنا 1000 آدم وآدم، وقبل عالمنا 1000 عالم وعالم، وهذا المعنى مما تؤيده الدراسات العلمية أيضا إلى جانب النصوص الدينية، لا سيما وأن سعة الكون وتأريخ الكون قبل مليارات السنين يؤيد هذا المعنى، بعض الكشوفات أيضا تؤيد هذا المعنى. مضافا إلى موضوع وجود عوالم وعوادم في كواكب أخرى، هذا حديث آخر، كلامنا عن كوكب الأرض بالخصوص. كوكب الأرض مرت عليه دورات بشرية عديدة، ولكن جميع الدورات السابقة ما كانت تتكاثر عن طريق الخلق التناسلي، عن طريق التوالد، ما كان له سابقة في الدورات البشرية السابقة. أول دورة بشرية تكاثرت وتناسلت، أو قل تكاثرت عن طريق التناسل، عن طريق الاستيلاد، عن طريق الولادة، أول دورة بشرية هي دورة آدمنا أبي البشر عليه السلام. نفس آدم ما خلق عن طريق التوالد، خلق من التراب، كلكم لآدم وآدم من تراب. حواء عليه السلام كذلك، لكن السلسلة البشرية، الدورة البشرية الآدمية الأخيرة على سطح الكوكب إنما تكاثرت وتناسلت وامتدت عن طريق التوالد. فالقرآن الكريم اختار هذه اللفظة ووالد وما ولد للإشارة إلى أن خلقكم لم يتم كخلق أبيكم آدم وأمكم حواء عليهم السلام، أو كالدورات السابقة من التراب مباشرة، بل تم خلقكم عن طريق الخلق التناسلي، عن طريق التوالد. وهذا المعنى إنما يذكر به القرآن الكريم، لأن هذا المعنى نعمة، امتياز ميز الله تعالى به هذه الدورة الإنسانية. الامتياز أنه الولادة تخلق آثار أو ترتب، تنتج آثارا غاية في الأهمية. الإنسان حينما يخلق من التراب مباشرة وينشأ غير ما ينشأ في أسرة، إذا نشأ في أسرة حتما الارتباط العاطفي والتربوي والاجتماعي سيكون أقوى بمراتب بالتأكيد، لأنه التوالد أولا يولد هذه العاطفة بين الوالدين وبين الأولاد، ثانيا يوفر فرصة من الفرص المهمة في التربية. أن هذا ما يطلع من فطر الأرض، لا يوجد هنالك والد أو والدة تتولى رعايته وحضانته، ولكن يولد ضمن جو أسرة فيها أب وأم، وهنالك حضانة، وهنالك تربية، وهنالك مسؤولية. أضف إلى ذلك نشوء وشائج الأرحام، بالتأكيد رح يكون هنالك نسب وهنالك مصاهرة، فجعله نسبا وصهرا كما نص القرآن الكريم. هذا يختص بهذه الدورة البشرية، جعله نسبا وصهرا يختص بهذه الدورة البشرية، هذا ينشأ من التوالد. النسب واضح، المصاهرة أيضا واضح، مصاهرة إنما تحصل عن طريق التزاوج والتوالد. إذن هذا يريد القرآن من ورائه ماذا؟ من وراء التذكير بهذه النعمة، التذكير بها أن يحسن الاستفادة من هذه النعمة. أن يا إنسان أنت خلقت في جو أسرة، في جو أب وأم، وبالتالي فعليهما مسؤولية تجاهك وعليك مسؤولية تجاههما. صحيح أن الخالق هو الله عز وجل، لكن هذا سبب طبيعي جعله الله عز وجل ووظفه بوظيفة تربيتك وحضانتك وتنشئتك وتأديبك. إذن هنالك مسؤولية بعاتق الآباء، وهنالك مسؤولية بعاتق الأمهات، ومسؤولية بعاتق الأولاد من البنين والبنات. قبل هذا المعنى لاحظ قدسية عملية الولادة وأهميتها في الإسلام. مضافا لهذا الموضوع، أساسا النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل الغاية الرئيسية من وراء التزاوج والتوالد، قال تزاوجوا تكاثروا حتى أباهي بكم الأمم يوم القيامة. صحيح أن الزواج فيه أهداف عديدة، من بين هذه الأهداف والسكينة الطمأنينة النفسية، لأن الزواج يشيع نوع من السكينة والهدوء النفسي، لأنه يلبي غريزة أساسية في حياة الإنسان. الإنسان إذا لم تسد عنده هذه الغريزة بطريق مشروع تخلق عنده مشاكل، هذا الفراغ الجنسي يخلق عنده مشاكل، مشاكل نفسية، مشاكل اجتماعية، أخلاقية إلى آخره. ولهذا ورد أن من تزوج فقد أحرز نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر. أحرز نصف دينه ليس المقصود الدقة، المقصود أنه يعني قسط من دينه يضمنه عن طريق سد هذه الحاجة، لأن هذه الحاجة إذا ما تسد تشكل خطرا على الدين، ممكن ينحرف هذا الإنسان، ويبقى على الإنسان أن يكمل الباقي. فالزواج هو عون على طاعة الله عز وجل، ولكن إذا تم بشروطه التي وضعها الإسلام، أن يختار الزوجة التي تحقق له هذا الهدف، أن تسد هذه الحاجة بطريقة بحيث تحفظ له دينه وتحفظ له خلقه وتحفظ له أسرته، وهذا يحتاج إلى مزيد من الدقة والتحري في عملية اختيار الزوجة. وكذلك بالنسبة إلى الزوجة نفسها، هي عليها أن تتحرى بدقة لمعرفة الزوج الذي تقترن به. المسؤولية مسؤولية متبادلة بينهما، وإلا إذا ما صار هذا المعنى على أساس دراسة دقيقة وتحري ومعرفة، يوشك أن يخلق مشاكل. قد بالعكس، إذا كان الزواج الطبيعي يأمل لك نصف الدين، الزواج الفاشل إذا عندك نصف قد يهدمه، قسم يصير عنده نكسة دينية إذا فشل في زواجه. إذا هو عنده نصف سالم من الدين، هذا النصف يطير من خلال هذه التجربة، تجربة الزواج الفاشل. الله عز وجل يريد للعبد أن يتأنى، أن يتحرى، أن لا يستعجل. وهذه ليست مهمة الابن والبنت فقط، بل بالدرجة الأولى هي مهمة الآباء والأمهات والمربين والمعلمين والمؤسسات التربوية. لأن الابن والبنت، البنت البكر والابن الذي بعد لم يمر بتجربة الزواج، هذا بعد مادة خام، ما معالجين تجربة الزواج ومشاكل الزواج، وهنالك تفجر عاطفي في نفس الوقت وحاجة غريزية، فينشأ ما يعرف بخداع العجوبة. هي تصور لشيء، تظهر له بشيء، هو يظهر بشيء، وأحيانا يكون خلاف الواقع، فتنخدع به أو ينخدع بها. بعد ذلك إذا دخل القفص الذهبي يجد أنه سجن بتمام المعنى، حينئذ تنشأ المشاكل. فإن احتفظ بها معاناة، وإن تركها أيضا تلحقه حزازة ولو عرفية اجتماعية. يعني هو الطلاق حزازة على الطرفين فيه، لأن المجتمع ما يرحم. وإذا كان قد ولد لهما أولاد فالمشكلة أكبر حينئذ. فمن هنا ورد التأكيد في الأحاديث الشريفة: اختاروا للطفكم فإن العرق دساس، عليك بذات الدين تربت يداك، اعرف أين تضع نفسك وما لك وولدك. حينما يسأل الإمام الصادق عليه السلام ممن أتزوج، قال: اعرف أين تضع نفسك، انت ما رايح تقضي وطر غريزي فقط، انت لك شخصيتك ومكانتك وموقعك وأسرتك كذلك، انت راح تحمل كل كيانك وتضع في هذا الكيان، لازم تتأمل هذا الكيان مناسب لائق لشخصيتك ولمكانتك أم لا، هل هنالك قابلية لنجاح هذا الزواج أم لا. قد تكون متدينة لكن هي عايشة بطريقة وانت عايش بطريقة بحيث تدري تجزم انه ما راح تنسجمون. ما الفائدة ان تقدم على زواج فاشل؟ هذا ينهاك عن الدين ولو كانت متدين. لكنه توجد عوامل ثانوية منه، منها طريقة التعامل، الطراز الذي عاشته والذي هو عاشه، أو تدخل الأسرة منها الصوت يعني أهله أو أهلها، بحيث أنت بحسب ظواهر الحال تجزم أن هذا زواج فاشل. الإسلام ينهاك عن مثل هكذا زواج، ينهاك أن تجحف بنفسك وأن تجحث بعيالك بالمستقبل. إذا صار عندك أطفال راح تنعكس عليهم هذه المشاكل. فمن هنا الإسلام أمر بالتدقيق، سواء في طرف الرجل وكذلك في طرف المرأة. يأتي رجل للنبي صلى الله عليه وآله يقول له: يا رسول الله، إن ابنتي بلغت مبلغ النساء وقد كثر خطابها، فبمن تنصحني؟ ممن تنصحني أن أزوجها؟ قال: زوجها من تقي. التقي بالمعنى الدقيق، وليس التقي بمعنى أنه كثير الصلاة والصوم فقط. التقي الذي يتحرى أحكام الشرع في كل شيء، ومن أهم الأشياء أن يتصرف بعقلانية. قد إنسان كثير الصلاة والصوم لكن ضعيف العقل، ضعيف التصرف. جاءوا للإمام الصادق عليه السلام وصفوا له رجلا بكثرة الصلاة والصوم، قال: أخبروني عن عقله. عقلك إيه؟ قد إنسان عنده كلمات دين وتمتمات دين وممارسات دين، لكن عقله ضعيف. هذا ذا عقل ضعيف كارثة أحيانا. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: قصم ظهري اثنان، عالم متهتك وجاهل متنسك. لأن هذا ما يضع النسك مكانه، يصير بناء، يصير هو مفتي برأس المسكينة هذه ويعنف عليها ويرهبها ويؤذيها ويفسر تفسير ديني. لا، التدين ليس هكذا، أن تعمل على هواك أو هي تعمل العكس شايب بالمقابل. فمن هنا رسول الله صلى الله عليه وآله قال: زوجها من تقي، فإنه إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها أو كرهها لم يظلمها. شريف، تعبير دارج ابن عوادم، ابن حمولة، ابن بيت، لا ابن ميدان والعياذ بالله. إنسان شريف النفس، إذا أحبها أكرمها، إذا كرهها ما صار وئام لا أقل، لم يظلمها. فإذا هنالك مرحلة سبقت عملية ولادة الولد، الإسلام لخطورة هذا الموضوع أمر برعايته. وتقريبا كل هالمقدمات هذه هي تهدف إلى عدة أمور. أولا، حتى تحصل السكينة والطمأنينة عند الزوجين، إذا وفقا لزواج سعيد حينئذ صلح أمر دينهما ودنياهما. ثانيا، ولعل هذا الأخطر، هو أن يتم إمداد المجتمع بجيل سليم، لا بجيل عليل سقيم. ووالد وما ولد يؤشر إلى خطورة هذا المعنى، والرسول يريد هذا المعنى حين يقول: تزاوجوا تكاثروا أباهي بكم الأمم. حتما الرسول لا يباهي الأمم بماذا؟ بالوجودات غير المتكاملة، لا يباهي الأمم بالوجودات المنحرفة، بالعناصر المنحرفة، إنما يباهي الأمم بالعناصر المتكاملة المشرفة التي تعكس الصورة المشرقة عن الإسلام، بحيث يتباهى بهم صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى موضوع أنه تكاثر يعني مطلقا من الناحية الفقهية، أو أن هناك قيودا كقاعدة عامة هو مطلق. يعني الإسلام بالعنوان الأولي ما وضع حدا للنسل، ولكن إذا اقتضت المصلحة العامة تحديد الناس جاز ذلك، ولكن بطرقه المشروعة وبالكيفية المشروعة. كأن مثلا يرى النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام أو من ينوب منابه الولي الشرعي، إذا شخص الحاكم العادل أن هناك مصلحة في تحديد النسل بدرجة معينة يجوز ذلك. كذلك هو الزوج بإمكانه التوصل إلى هذا المعنى، ولكن مع رعاية مسألة أن العزل، والمقصود واضح من العزل، هي لها عليه كل 4 أشهر المواقعة مرة، يعني هذا الحد الأدنى، كل 4 أشهر، هذا غير القسم. القسم ذاك لها من كل 4 ليلة المبيت يعني، أما المواقعة فلها عليه كل 4 أشهر مرة على الأقل. هذه المرة يجب أن تتم بتمامها، فلا يكفي مجرد المواقعة، بل ليس له أن يعزل إلا بإذنها، يعني عزل الماء خارج المكان ليس له ذلك إلا بإذنها، كما هي كذلك أيضا ليس لها هذا المعنى، يعني ليس لها أن تمنعه من أن يكمل إلا بإذنه، لكن هذا في الزواج الدائم. أما في الجارية، في الحرة والدائم، أما في الجارية والمنقطع فلا يجري هذا المعنى، له أن يعزل متى شاء. على العموم الشارع إذن في مسألة تحديد الناس شرط الإذن في هذا المجال، مضافا إلى أن هنالك قانونا قد يصدره الولي الشرعي أو الحاكم العادل إذا اقتضت مصلحة العامة تحديد النسل يمكن أن يتدخل في هذا الموضوع. جه. من جملة ما يؤشر إلى حرمة الجنين والحمل أن الشارع المقدس حرم الإسقاط في جميع المجالات وبشتى الأشكال إلا في ما استثنى، حتى ولد الزنا والعياذ بالله، لو أن إنسانا مارس الرذيلة وحملت منه هل يجوز له الإسقاط أو لها الإسقاط؟ لا يجوز، وليس له ذنب، ولا يجوز إسقاطه بحال من الأحوال. ولد الزنا إنسان صحيح أبواه ارتكبا غلطا، ولكن هو لم يرتكب غلطا، هو إنسان إذا ولد له كمال الحقوق التي لغيره، إلا ما استثناه الشارع في بعض المناصب الدينية أو الوظائف الدينية، يشترط أن لا يكون ابن زنا، أن يكون طاهر المولد، وإلا في ماذا؟ في المسائل العامة الأخرى أبدا هو حاله حال سائر المسلمين، وإذا استقام والتزم دينيا يدخل الجنة، وهذه الروايات التي تنفي دخوله الجنة هذه لا تصح بطريق أصولي معتبر على الإطلاق. نتبه جيدا، قد تولد من الزنا يخلق عند استعداد نزوع جنوح إلى الجريمة أكثر من غيره، لكن هذا ما يسلب الإرادة، ومع ذلك الله عز وجل يكلف ويحاسب على قدر هذا الاستعداد الذي عنده. الله ليس بظلام للعبيد أبدا، الله لا يساوي بينه وبين غيره فيما خرج عن اختياره، لكن هل مقدار الباقي عنده من الاستعداد لفعل الطاعة وترك المعصية، هذا المقدار الباقي الله يكلف بحسبه ويحاسبه عليه، لكن هذا يوم القيامة، بالدنيا تجري عليه القوانين الذي تجري على غيره، فالله ما يظلم ابن الزنا في هذا المجال. ومسألة أخرى، أن هذا من حقه أن يتزوج ويلد، وإذا ولد له أولاد، أولاد ابن الزنا أولاد حلال، إذا تزوج وولد له أولاد، إذا تزوج بطريقة شرعية وولد له أولاد، أولاده أولاد حلال، الله عز وجل لا يريد ظلما للعباد. على العموم الحمل يحرم إسقاطه وإن كان من الزنا، غايته الدية تختلف. قبل ذكر الدية هنالك حالات استثنيت من الحالات مثلا أن تتوقف حياة الأم على الإجهاض على إسقاط الحمل. هنا إذا جزم أهل الخبرة طبيب الأخصائي موثوق إذا جزم بذلك أنه إما الأم وإما الحمل في هذه الحالة يجوز الإسقاط، ولكن يجب التعجيل بالإسقاط قبل أن يكبر لأن تأخيره ساعة لا يجوز. كل ما يكبر أكثر كلما يكون المنع الشرعي أشد، فلا بد من الاستعجال. إذا اتخذ القرار صدر التقرير الطبي بذلك حينئذ يجوز، أو إذا كان في بقاء الحمل من حلال أو من حرام، قد يكون من حلال كما يحصل في بعض الحالات التي يتم فيها هذا المعنى وتخشى البنت أن تقتل، يعني بحسب العرف الاجتماعي مثلا وإن كان العرف ظالما أنها تقتل، فإذا توقف حقن الدم وحفظ النفس المحترمة على الإسقاط إذا توقف أيضا يجوز الإسقاط، ولكن الفقهاء يقولون حتى في هذه الحالة يجب دفع الدية. هذه الحالات الاستثنائية ثمرتها أنها ترفع الإثم، لا إثم إلا على من تسبب بالفعل، لا إثم فقط. أما الدية لا دية ثابتة في هذا المقام. أما بعد ولوج الروح إذا تم الإسقاط بعد ولوج الروح حتى الكفارة أيضا تثبت، هنالك كلام لكن على الرأي المختار والمحقق أنه حتى الكفارة تثبت، يعني كفارة القتل العمدي في الإنسان المولود هذه الكفارة أيضا تترتب فيما إذا أسقط الحمل أو الجنين بعد ولوج الروح. الإسقاط قد يكون على مراتب، هذه المراتب واضحة سلسلها القرآن الكريم، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم جعلنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. كم هي مدة النطفة؟ كيف نعرف؟ إذا أسقط بعد مرور 40 يوم على الوقاع فيحكم بالنطفة، وفي النطفة 20 دينارا من الذهب، دية النطفة في ذلك الوقت أو في تلك المرحلة. أما إذا كان في 40 يوم الثانية فهي العلقة وفيها 40 دينار، أما إذا في 40 يوم التي تليها فهي المضغة وفيها 60 دينارا، يعني كل مرحلة يفترض 20 × 20 × 20 = 60. فإذا دخل في مرحلة العظام ف80، هنا ما تذكر بعد مدة 40 حسب التشخيص الطبي بعد الإسقاط. فإذا كان خشي لحما ف100 دينار، فإذا ولجت الروح يقفز إلى 1000 دينار الدية الكاملة. هذا في ماذا؟ في المولود من حلال. أما في ابن الزنا ديته أساسا هو ابن الزنا 800، عشرها بالنسبة للجنين، وفي المراحل السابقة تقسم بنفس الطريقة، يعني 16 لكل مرحلة، فإلى أن يصل لحما يصير 80 باعتبار أن 80 هو عشر 800. فإذا ولجت الروح فحينئذ 800 درهم، هذا في ابن الزنا. هذا كله بالنسبة إلى الذكور. بالنسبة للأناث بالنصف في القسمين، في ابن الحلال وفي ابن الحرام. طيب هذه الدية من يتحملها؟ يتحملها من باشر الإسقاط، من باشر الإسقاط. فلو أن الزوج جاء بمادة معينة أعطاها للأم وهي باختيارها استعملتها فأسقطت، الدية عليها. لكن لو شربت تلك المادة بدون اختيارها، كان خدرت بدون اختيارها مثلا صنيع لا تعلم بالموضوع، بدون اختيارها شقيت مادة أسقطت، هذا الساقي هو الذي يتحمل. يعني يسند الفعل إلى من باشر. طيب هذه الدية لمن تعطى؟ تعطى لورثته. هذا لو كان مولودا في دار الدنيا ويموت جنين، لو كان طفلا مولودا ويموت لمن تعطى تركته؟ كذلك تعطى ديته لمن تعطى لهم تركته، إلا من أسقط. فإذا كان الأب هو الذي أسقط هو الذي يحرم، لأن القاتل القتل مانع من الميراث. إذا الأم تحرم كذلك. إذا كان لا هذا ولا هذا يعود إلى بيت المال. عندئذ على العموم فالشارع الأقدس تشدد في مسألة الإسقاط، وذلك حرمة لذلك الحمل، حرمة للجنين ووالد وما ولد. ثم الشريعة المقدسة تصاحب هذا الإنسان. أول شيء قبل الزواج أمرت بأن يختار الموضع الطاهر للنطفة، الموضع الطيب للنطفة. أثناء الحمل أيضا أعطته حرمة خاصة وضمنت له حقوقا خاصة وحمته ووفرت له حماية الشريعة. مضافا إلى الآداب العامة في أيام الحمل، الحديث يطول فيها رعاية الجنين من ناحية الغذاء وما شاكل ذلك، هذا حديث يطول بيانه. فإذا ولد حينئذ تنشأ أيضا أحكام جديدة بعد ذلك، مسألة الرضاع وما يرتبط بالرضاع واختيار المرضعة وشروط المرضعة، حديث أيضا طويل. ولقد تشدد الشارع في مسألة الرضاع لقوله صلى الله عليه وآله: الرضاع لحمة كلحمة النسب، يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. بهذا المستوى جعل اللحم العلقة الرضاعية كالعلقة النسبية، من هنا تفهم خطورة الرضاع. ولهذا الروايات الشريفة أكدت على مسألة اختيار المرضعة الصالحة. من الأحكام مسألة الحضانة، الحضانة بالدرجة الأولى للأم بعد السنتين تنتقل إلى الأب، وفي ذلك تفصيل بين الابن وبين البنت لعله لا يتسع المقام للإفاضة فيه. ومتى تسقط الحضانة؟ هذا يحتاج إلى محاضرة خاصة إذا وفقنا الله عز وجل أن نبحث الحضانة، فإن شاء الله يبحث في محله. فالحضانة هي من جملة الأحكام. على العموم التربية هي واجب مشترك بين الأب والأم، وخاصة الأب يعنى بدور مهم في تربية الأولاد. في الروايات: رحم الله والدا أعان ولده على بره أو على البر، ولعن الله والدا أعان ولده على العقوق. هنالك من يهمل ويشيب وما يرعى أولاده أو بناته، ما يسأل عن شيء إلى أن يحصل انحراف، يبدأ حينئذ يلومه أو يندب حظه ويقول أنه ما عنده توفيق، أو أن الله عز وجل لم يوفقه لأن يكون له ذرية صالحة. الله عز وجل حاشا أن يسلب أحدا التوفيق للصالحات دون أن يتسبب الإنسان هو بسوء اختياره، هو بتقصيره هو يتسبب فيحرم الخير. وإلا لا يجوز نحمل فشلنا أحيانا، وهذه قضية تقريبا هي ظاهرة شائعة لا فقط في هذا الأمر، في كثير من الأمور يقصر بواجباته، فإذا وقع في مشكلة يلوم القضاء والقدر أو يرميها بعاتق الله عز وجل، وبحجة أنه أنا ما عندي قسمة وما عندي نصيب وأنا مشلوب التوفيق إلى آخره. لا، هذا أشبه واحد شرب الخمر ووقع في الوحل، شاف واحد قال له: شو القصة يا أبا فلان؟ أشوفك متوحل بالطين. قال: شو أسوي، المؤمن مبتلى. شايف؟ ما يجوز الإنسان هو يورط نفسه في الخطأ أو في الخطيئة أو في البلاء ثم بعد ذلك يرمي المسألة بعاتق القضاء والقدر أو بعاتق الله عز وجل، وهذا من سوء الظن بالله تبارك وتعالى. على العموم تربية الأسرة، أنا معك أنه الآن أصبح من أصعب المسؤوليات هي مسألة تربية الأسرة، لأنه عوامل الإغراء كثرت، عوامل الفساد تفاقمت، وسائل الاتصالات وخاصة الاتصالات الفاسدة المفسدة تضاعفت إلى حد ذريع وفظيع، أنا معك في ذلك، لكن مع ذلك يمكن السيطرة، يمكن الإنسان إما مباشرة أو بشكل غير مباشر. أحيانا الأم تستطيع تؤدي دور الأب لا يستطيعه، وأحيانا العكس، أحيانا الأخ يمكن يقوم بدور، أحيانا الأخت تقوم بدور، أحيانا الرفيق الصالح. يعني بعض المعلومات معلومة يصعب عليك أن تقنع ولدك بها، لكن يمكن عن طريق صديقه الذي يؤثر عليه أن يقنع بذلك الموضوع، فتوصي صديقه بذلك، وقبل ذلك تختار للصديق الصالح، وهذا من الأمور اللازمة تقريبا لتربية الولد، أن لا تتركه بلا صديق صالح، بقاء تحت حكومتك فقط قد يعقد الأمور، يتصور أنك جبار مسيطر عليه وتلغي إرادته، لكن إذا وجد من أترابه وأقرانه من يأنس به ويثق به حينئذ ربما يكون تأثيره عليه أشد وأكبر. أنت تختار للصديق الصالح والصحبة إلى المواطن الصالحة، مجرد الكلام فقط لا يكفي، الصحبة للمواطن الصالحة، التشويق، استعمال وسيلة التشويق، المشوقات، لا تبقى فقط تصدر أوامر وهو عليه أن يطيع، استعمل أسلوب التشويق حتى تشده نحو الخير. كذلك من الأمور المهمة أن تكون أنت قدوة صالحة أمامه، وهذا أهم وسيلة تربية، أن تكون أنت قدوة صالحة، لأنه ينظر إلى عملك حينما تقول قولا، مثلا تأمره بالأمانة، يا بني كن أمين، مرة واحدة إذا وجد منك خيانة والعياذ بالله، لو كنت ألقيت عليه 1000 محاضرة في الأمانة يهدم ذلك كله بخيانة واحدة معك. وكذلك الأمر بالصدق، إلقي عليه 100 محاضرة بالصدق، لكن اكذب مرة حينئذ ينهار كل ذلك الكلام الذي سمعه. المهم أن تكون أنت قدوة صالحة له. هذا على المستوى النظري، التفسير النظري نكتفي بهذا القدر لضيق المقام. أما على مستوى التفسير التطبيقي، الآية الكريمة أولت تارة بآدم وما ولد، وتارة أولت بنوع خاص من الوالدين، أولت مرة بإبراهيم الخليل، خليل الرحمن عليه السلام، الذي ضرب المثل الأعلى في صبره واستقامته على توحيد ربه، على إيمانه، على عقيدته، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، ووالد وما ولد. ورد أن من التفسير التطبيقي لهذه الآية الشريفة أنها مؤولة في إبراهيم وآل إبراهيم. وأمامنا كتاب الله تعالى يقول إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. وأولت أيضا من التفسير التطبيقي أنها أولت بمحمد وآل محمد صلوات الله عليه. وبالتأكيد هم أهل لذلك، أما باعتبارهم من ولد آدم فهم سادة ولد آدم، رسول الله يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وهؤلاء أهل بيته ونفسه وحامته ولحمته. نعم لهذا كان يقول اللهم إن هؤلاء أهل بيتي دمهم دمي ولحمهم لحمي من آذاهم آذاني من شرهم شرني من أحبهم أحبني من أبغضهم أبغضني سلمهم سلمي حربهم حربي لا يكمل إيمان أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وعطرتي أحب إليه من عطرته. فإذا نظرت إلى كونهم من ولد آدم فهم سادة ولد آدم، وإذا نظرت إلى كونهم من سلالة إبراهيم فهم سادة آل إبراهيم، وإن نظرتهم في حد أنفسهم فيكفيك ما ورد في شأنهم صلوات الله عليهم. وأية أسرة مقدسة مرت على مسرح التاريخ وإن لم تعرف هذه الأمة قدرها. الإمام زين العابدين عليه السلام كان يخطب لما رجعوا إلى المدينة، خطب بعد السبي خطبة مفصلة قال فيها ما معناه، قال لو إن جدنا صلى الله عليه وآله تقدم إليهم، يعني إلى الذين قتلونا، إلى الأمة التي قتلتنا، لو إن جدنا تقدم إليهم بقتلنا، يعني كان أوصاهم بدل ما يوصيهم بحرمتنا واحترامنا، لو كان موصيهم بقتلنا لما زادوا على ما فعلوا. الله أكبر، يعني فعلهم فعل واحد موصي بيش وموصي كأن الرسول موصيهم اقتلوهم اذبحوهم لا تبقوا منهم باقية خذوهم سبايا. يقول هذا الفعل فعل واحد موصي بالقتل، أنتم عكستم وصية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا تقولون إن قال النبي لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي منهم أشارى ومنهم ضرجوا بدمي. بعد واقعة الطف وشوق بنات رسول الله شبايا من بلد إلى بلد انتهى بهم المطاف إلى الشام، بقوا فيها ثلاثة أيام، وبعد ثلاث أمر يزيد بإخراجهم من الشام. أخرجوا من الشام وكلف بهم النعمان بن بشير ومعه عدد من الجند من العسكر. خرجوا من الشام إلى أن وصلوا إلى مفرق طريقين. التفت الزينب عليها السلام إلى مولانا زين العابدين، قالت يا ابن أخي هذا الطريق إلى أين يذهب وهذا إلى أين يؤدي؟ فدمعت عينه وقال عم زينب أما هذا فيؤدي إلى المدينة وأما الآخر فيؤدي إلى كربلاء. فانفجرت زينب بالدموع، سمعت قالت كربلاء كربلاء، هكذا كررت العبارة رأسا. سمعت النساء والأيتام الأطفال الأرامل سمعوا اسم كربلاء، كلهم ضجوا نعم كربلاء كربلاء، خذونا إذا كربلاء. نادت زينب وعبرات السيل يا عم ويا الدليل حجي العلي أريد الكربلاء بضعون نيميل أريد انصب على الوليان ماتم يا عم من المصايب باد حالي ومن ذل الأسر وارم دليلي أريد أصل بفاضل كفيني وقل على قلب تراكم الهم سالت دمعته ونادى يا جمال عرج عالطفوف بضعن العيال عمتي تريد تشكي العم الحال هو الجابة وبيها توزم عرج بضعا حاد النعايم وبانت للطفوف لهم علايم لقوا جابر وياه الهواشم تدق على الروس وعلى الصدر تلطم صاحوا يا هلا بيكم يا الاكرام نشوف ضعونكم بس حرم ويتام ابوك حسين وين وين جسايم وعلي الاكبر يا العليل وبن العام نادى والقلب يلتبني ران قضى وكلهم ضحايا بهذا المشان ويلي ظلت بس يتامى وجمع نسوايان وغير الالف واطم ولي ماتي ويا ويا يا من على وله نزلت بقربكم ردوا سؤال متيمين في حبكم أين البدور الطالعات بأفقكم يا نازلين بكربلا يا هل عندكم خبر بمرقى يا يتلانا وما يا أعلامها ما حال جثة ميتين في أرضكم ويلي عليك أبا عبد الله ما حال جثة ميتين في أرضكم بقيت ثلاثة لا يزار مقامها يا أخويا جنت غايبة واليوم جيتك جنت غايبة واليوم جيتك وتحت الثرى مرمي لقيتك يا أخويا شوف المصيبة على بيتك وكذا أخذت بنات رسول الله تنتقل من قبر أبي عبد الله إلى سائر قبور الشهداء يا يا يا إلى أن بلغنا إلى نهر العلقم حيث حام الضائعات أبي الفايا تصيح يا ابو فاضل تصيح بقلب معلوم جيت من الاسر عد قبرك اليوم شقل لك يا خويا سوت القايا يوم اعاد والعدو هيهات يرحم يا لها من شكاوى جارحه للقلب ما تنهض يا راعي العلم والجود وتشوف امتون من سياد ومسوس وتشوف امتون من سياد ومسوس من الاحبال شلون الزنوب غدت للساع من ينضح الديان ابا الفضل يا من الشسايل فضل والاباء ابا الفضل الا ان تكون له ابا فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا.